موضوع الدرس في احكام العفاف والستر وفي حد الزنا سورة النور تفسير الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى الزانية والزاني أي غير المحسنين لرجمهما بالسنة وألف لام فيما ذكر موصولا وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أي ضرب يقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق على النصف بما مما ذكر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي حكمه بأن تتركوا شيئا من حدهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي يوم البعث في هذا تحريز على ما قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قيل 3 وقيل 4 عدد الشهود شهود الزنا الزاني لا ينكه يتزوج إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك المناسب لكل منهما ما ذكر وحرم ذلك أي نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار ونزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم وقيل التحريم خاص بهم وقيل عام ونسخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك كأن هذه السورة إن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أحكاما متعددة ما يتعلق بالعفاف والستر والحجاب وهكذا ما يتعلق بالاستيزان وهكذا ما جاء في الحدود حدود الزنا وفي اللعان وغير ذلك من الأحكامات أحكامات كثيرة الذي أوجب الله على عباده وفرضه الله على عباده أولا جاء ذكر ما يتعلق بحد الزنا قال علماء رحمهم الله تعالى افهم يعني في مصطلحات السلف رحمهم الله تعالى يعني في ذوء الكتاب والسنة حدود و تعزیرات. الحدود ان اللہ تعالی بینا فی تقریبا فی اربعۃ مسائل جاء ذکر الحدود، حد السرقہ، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ایضا جاء حد الزنا، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، والرجم، وأيضا جاء حد ما يتعلق بالقذف المحصنات، وحد شارب الخمر. يعني هذا في أربعة مواضع جاء فيها الحدود. والحدود إذا ثبت وإثباتها بماذا؟ إما بالإعتراف وإما بالبينة. فإذا كان زنا أيضا بالحبل ففي الحدود لا حق لأحد أن يتجاوز منها أو يقتصر فيها. يعني حدود حدود ما فرضه الله تبارك وتعالى لا يزيد ولا ينقص. وأما ما سواها فيقال تعزير، تعزير يعني على حسب الأحوال، على رأي القاضي وعلى رأي الولي الأمير الذي يتولى الأمر، فعلى حسب رأيه. وهذه ما شاء الله رحمة من الله تبارك وتعالى على عباده، لمن أن هذا الدين دين الإسلام دين كامل دين جامع مانع وشامل إلى يوم القيامة. ولا شك في ذلك، يعني يتغير أحوال ويتغير الظروف ويتغير الحالات حتى إلى يوم القيامة، ولكن دين الإسلام حق ثابت. ودين الإسلام ما شاء الله له حق التنفيذ والأثر والتأثير كما كان وقت نزوله هكذا إلى يوم القيامة. وإلا أما رأيت دساتير العالم يعني أنهم في البرلمانات يزعون دساتير وزعية، ولكن بعد أربع سنوات، بعد خمس سنوات، بعد عشر سنوات، بعد سنة، بعد سنتين، هم يضطرون إلى تغييرها وترميمها وتزويدها وتنخيصها. ولكن حقوق يعني ما فرائض الله وشرائع الله في دين الإسلام لا يتغير ولا يتبدل، منطبقة انطباقا كليا تاما في جميع الأزمنة والأمكنة. وأيضا افهم كأن الحدود كما يعني حدود لا شك شديد، أيضا إن الله تعالى جعل فيها إثبات، إثبات للحدود أيضا أشد. هذا أيضا رحمة من الله على عباده، لما لئلا يتلاعب الناس، نعوذ بالله يأتي بالشهود كذا كذا بالشهود الكاذبة. لا، مهما جاء شبهة فيها الحدود يندرع بالشبهات. الحدود لا يحد إلا إذا ثبت إثباتا شرعيا صحيحا محكما بشهود ما شاء الله، بشهود عادل، شهود عدل. فإذا ثبت الآن لا يزيد فيها ولا ينقص. فأول ما بدأ الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة في مسألة الحدود ما يتعلق بالزنا، لما لأن هذا من الشد وأفعش الفواحش وأفعش المنكرات، يكون سببا للرياء النصب، وتكون سببا للفتن، وتكون سببا للفقر، وتكون سببا لنقص العمر، وتكون سببا لذهاب البهاء وذهاب ما رزقه الله تبارك وتعالى النظرة للإنسان. فبذلك يعني لها مساوي، مساوي سيئة في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا إثبات الزنا شبيه، يعني مهما يكون مسائل مهمة في شهيدين بس، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان. أما في مسألة الزنا لا، 4 شهود من الذكور من الرجال، يعني و4 شهود من الرجال لا يشهدون كنحن رأينا فلان وفلان في البيت، لا، بل يعني أنهم شهادتهم الذي لا اشتباه ولا ريب ولا شك فيها كالمرود في المكحل، لما مسألة الحدود، لأن في الحقيقة كما بعض المستشرقين وبعض أعداء الإسلام وأعداء الدين نعوذ بالله يعترضون على أحكام الإسلام، قالوا كيف يثبت هذا؟ قالوا إثبات زنا إذا كان نحن نرى حسب شروط الإسلام، قالوا فهذا إثبات شيء مشكل، أمر مشكل جدا، كيف يكون 4 شهود وينظرون إليها، يعني إدخال الفرج في الفرج كالمرود في المكحل، قالوا هذا كيف لا يثبت، ولكنهم اعتراضهم وشبهاتهم ما ذلك لأن ليس في قلوبهم إسلام وإيمان. فبذلك إنسان الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكتاب الله ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالآخرة بالبعث والجزاء، فعنده شبهات وعنده توهمات. أولا، إذا كان رجل مؤمن صدر منه الزنا هو لا يستطيع يصبر، لا يستطيع يصبر، بل أنه يأتي بنفسه إلى الأمير، كما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في جيته يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لا يذهب، فجاء جانب الله يا رسول الله إني زنيت، فقال قبلته أو لمسته، قال يا رسول الله لا، ما عملت به ما يعمل الرجل مع زوجته إني زنيت، فقال أبيك جنون؟ فقال ما بي جنون يا رسول الله إني زنيت وطهر. لما؟ لأن بعد يعني بعد صدور الذنب منه الآن بس قلبه مضطرب من عقاب الله، فبذلك يأتي ويعترف. حتى النساء اعترفنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني الوالد يأتي بولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد زنى. فبذلك إذا كان الإيمان شيء إيمان الذي يؤمن بالآخرة ويؤمن بالجزاء ويقول هذا حدود في الدنيا سهل، عذاب دنيا سهل، عقاب دنيا سهل، ولكن عقاب أخروي دائم، عقاب أخروي شديد، ولو لا يدوم على المؤمن الذي آمن بالله في قلبه مثقال ذرة، ولكن عذاب ولو يعني لحظة في نار جهنم نعوذ بالله. لمن؟ أن نار جهنم وقودها الناس والحجارة، النار الذي في الدنيا يعني جزء من 70 جزءا من النار. فبذلك، والثاني الإسلام يعني له ماذا؟ كإذا ثبت مثلا ولو واحد جريمة يعاقب ويحد حتى ينتهي هذا الجرم، لا يجترئ آخر بارتكاب هذه الجريمة. أما قانون الوزي ماذا في مسألة الزنا؟ ما عندهم قانون، يعني إذا نعوذ بالله المرأة أنها اعترفت يعني أمام القاضي اعترفت وقالت ولكن إني برزاء، يعني إني زنيت ولكن برزاء، لا شيء. وماذا عندهم في السرقة؟ يعني نعوذ بالله إنسان إذا سرق عندهم بملايين ريال ولو صبت واعترف أو بالبينة أنه يسجن إلى مدة 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، طيب إذا سجن ثلاثة سنوات، الأكل والشرب والنفقة والبيت والسكن والحراس كلها من الحكومة وهو جالس، إذا سرق ملايين ريال واستجلس في السجن سنتين أو ثلاث سنوات، أي ربح آخر، أي تجارة أنفع من هذا؟ لما يخرج نعوذ بالله يسرق مرة ثانية؟ يعني إذا عمل هو في الدكان في التجارة أو في ثلاث سنوات ما يربح هذا. ولكن فانظر يعني حدود الإسلام، كي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كي لما تال يده كي الآن بدل جيبه يدخل في جيب الآخر، بدل بيته يدخل في بيوت الآخرين، قال فاقطعوا يكسر يرجع إلى حده ويكون إبرة إلى يوم القيامة. فبذلك حدود يعني في الحقيقة لو تأمل الإنسان تأملا صحيحا بقلب سليم لاعترف بأن فرائض الله وحدود الله وشرائع الله هي حقة صادقة جامعة قافية وينطبق في كل زمان وكل مكان إلى يوم القيامة. لما؟ لأن الدين الإسلام دين إلى يوم القيامة. فبذلك جاء في هذه الآية بيان ما يتعلق بالزنا. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. إن الله قدم هنا الزانية والزاني، قدم المرأة على الرجل. وإلا إذا تأملنا في كتاب الله تعالى يعني سنة الله في كتابه جاء ذكر النساء يعني طبعا للرجال، يعني مهما جاء خطاب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وخطاب للرجال، ولكن النساء طبعا لهن. لما؟ لأن فيها إشارة قال العلماء كما إن الله تبارك وتعالى يريد سطر للمرأة أن يكون مستورة، أن يكون مسؤونة مستورة محفوظة، إن الله تعالى حتى جعل ذكرها مستورة في ذكر الرجال. يعني كل ما جاء الخطاب جاء خطاب للذكور والنساء طبعا، كما يعني أن يكون أنت أن يكون مستورة في الدنيا هكذا تكون ذكره أيضا مستور في الرجال، إلا إذا كان مسائل مهمة خاصة، أقمنا الصلاة آتينا الزكاة، أو كما جاء الخطاب إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين واتئكن وصرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أو جاء يا نساء النبي لستنك أحد من، يعني مواقع خاصة مهمة. أما مطلقا فجاء ذكر النساء طبعا للرجال، جاء يا أيها الذين آمنوا خطاب للذكور والنساء طبعا لهن. ولكن في هذه وأيضا طيب أيضا إذا جاء مثلا يعني بعض المواقع الذي فيها إظهار للنساء أيضا جاء بعد الرجال، رجل مقدم والمرأة مؤخر، مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، كما جاء الطيبون للطيبة والخبيثون للخبيثات، وهكذا كما جاء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني رجل مقدم والمرأة مؤخر. ولكن ها هنا جاء مرأة مقدم والرجل مؤخر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة متعددة. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي يعني هذا فيها انزجار، أما رأيت مثلا يد، إذا كان يد أمينة سمينة، إذا خان حان، لما إذا كان يد أمين قطع لها دية مستقلة، ولكن إذا أنه سرق فيقطع. لما؟ لأنه إذا كان أمينا كان سمين، فلما أنه خان ووقع في أموال الناس وفي بيوت الناس، الآن أنه هان فأنه يقطع في الحد. فبذلك لما كانت المرأة عفيفة مؤمنة مستورة فلما ارتكبت هذه الجريمة يدعي أن الله قدمها في ذكرها تكون أشنع لها. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء تقديمها في الذكر كالزانية والزاني فجلدوا كل واحد وإلا إن الله جعلها مستورة أنها تابعة للرجال أنها مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى في زمن الرجال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يعني الذكور والإناث. ولكن لما أنها خانت خانت وبذلك قدمت حتى في ذكر الزنا قال الزانية والزاني. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم كلمة لأن النساء يعني أنها صنف لطيف يمكن واحد إنسان يتا أول تأويل ويقول جاء ذكر الرجال ما جاء ذكر النساء جاء ذكر الرجال ما فيها ذكر مرأة وأن مرأة جنس لطيف وأنها ناقصات العقل وناقصات الدين وكذا فبذلك يمكن ليس لها حد لو كان لها حد لأن الله ذكرها. فبذلك لا يكون حق لأي معترض بهذا بأن يدفع عنها الحد فقال أنها كذا وأنها كذا وأنها أخطأت. قال تعالى تقديمها في الذكر حتى لا يجتري أحد في الجرأة خلاف حد الله تعالى قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لما مثلا كما وقع الخلاف في بعض المسائل كما كان مثلا في قول عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى إنسان إذا مثلا جمع إبراته في نهار رمضان فقال الكفارة للرجل. لماذا؟ قال جاء في الحديث جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جمعت أهلي في نهار رمضان فقال فكفر. قال فخطاب فقط لهذا الرجل قال فكفر. وأيضا قال لما قال لأن المرأة يعني أنها موطوة ليست واطئة الكفارة تكون بسبب الوطأ والواطي هو الرجل هو الواطي أما المرأة قال هي محل موطية وما هي ليست واطئة. فبذلك يمكن أيضا يعني في حد الزنا يعطي شبهة أن الزاني هو الرجل الواطي هو الرجل أما المرأة فهي محل. فبذلك يمكن ليس لها حد فبذلك إن الله قدم ذكرها فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة حتى لا يكون اشتباه في هذه المسألة لا يكون اشتباه في هذه المسألة. لا شك في ذلك يعني باعتبار لغة هي موضوع ليست واطية ولكن أنها أخذت حزا من الزنا كما أخذ الرجل حزها من الزنا. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يفهم كي الزنا لما يقع قالوا بسبب كثرة الشهوة الشهوات هو تكون سبب زنا. وأما إذا مثلا إذا كان إنسان منكسر الشهوة لا يبالي لا يتوجه إلى الزنا بعد إنسان يعني مكسور شهوة ما عنده شهوة. فبذلك كما جاء الصيام تكون سببا لكسر الشهوة بعد إنسان ما شاء الله يصوم أو إنسان مثلا ضعيف أو إنسان مثلا يستعمل أدوية باردة الذي تكون يجعل مزاجه يعني باردا لا يتفكر فيها. حتى ما شاء الله كم شباب من الطلبة الحمد لله يأتون في المدارس وفي كذا ويقضون حياتهم سنوات ولا يتفكرون فيها متفكرين في العلم متفكرين في المطالعة متفكرين في الكتب متفكرين في التعليم والتعلم ليس لهم أحد إلى أحد. وإنسان بعد نعوذ بالله أنه يعني كثير الشهوة فبهذا قالوا باعتبار الشهوة المرأة أشد وأكثر من الرجال قالوا باعتبار الشهوة النساء أكثر. بس هذا رحمة من الله إن الله جعل فيها حياء وسترا ولكن إذا هتكت سطرها خلاص الآن لا يشد شهوتها بس شيء. حتى كما قال الأطباء المتأخرين قالوا أما رأيت مثلا بكم من الرجال ما شاء الله أحيانا شباب وأحيانا متوسط العمر يأتي ويبحث عن الأدوية ما يزيد في الباه ما يزيد في القوة ما يزيد في كذا، ولكن المرأة لا يبحث عن الأدوية مهما يكون قوة زوجه هي متابعة له. لما قال لأن قوة الشهوة فيها أكثر من الرجال، فلما الزنا يقع بسببها فبهذا قال الزانية والزاني. قالوا كما قوة أما حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في وجه آخر قال افهم مثلا سرقة قال يحتاج إلى قوة إلى جلادة إلى شجاعة، لأن كل واحد نعوذ بالله ما يسرق يدخل في بيوت الناس، لازم عنده قلب قوي شقي وعنده قوة وعنده صلابة، فبذلك قدب الرجل. أما في الزنا فيها ماذا اللطافة والمائلات مميلات، فبذلك إن الله قدم في مسألة الزنا في الذكر المرأة قال الزانية والزاني، أما في السرقة فقدم الرجل السارق والسارقة. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فبذلك إن الله قدم ذكر الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. طيب لو أتى الرجل والرجل يعني اللوتي فعل عمل اللوات، قال بعض العلماء قالوا باعتبار لغة لا يقال زنا، فلذلك ليس عليه حد الزنا بل أن له حد آخر، حتى كما قال علي رضي الله تعالى عنه أنه يقتل ويهرق في النار. قال جاء في الحديث إذا رأيتم الفائدة والمفعول فاقتلوه. لما قالوا لأن الحد هذا الآن أنه تجاوز، لما إتيان في الزنا يعني نعوذ بالله هذا أمر كبير وفاحشة ومنكر شديد، ولكن أنه أتى في محلها. أما هذا نعوذ بالله أنه فعل جريمة وأيضا في غير محلها، فبذلك قالوا هذا أشد. حتى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال يؤخذ الفاعل والمفعول إلى شهيق الجبال ثم يرمى من الجبال ثم يرمى عليها بالأحجار، كما إن الله عذب قوم لوط جعلنا آلهة سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن لها حد الآخر. هكذا قالوا إذا المرأة أتت بالمرأة، المرأة بالسحق وغيرها، قال تعزير، أما حد لا. لما؟ لأنها قالوا ليس يطلق عليها لفظ الزنا، هذه الحدود خالصة للزاني الزانية والزاني. هكذا بغير ذلك يعني نعوذ بالله اتيانها الآن نعوذ بالله بالآلات وبالأشياء الأخرى، قالوا إذا ثبت فالقاضي لها حق بالتعزير، أما حدود لا. لما قالوا لأن حدود هذا شرط كإدخال الفرج في الفرج مشتحن حتى يصل حرارة الفرج إلى فرجها. وأما قال مثلا إذا مرأة أنها نعوذ بالله أخذت بعض الآلات بلاستيكية وأنها عملت بنفسها أو أخذت أشياء نعوذ بالله الآن ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فبذلك قالوا لا الزنا غير الزانية فالزان. طيب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الجلد تكون على أي أعزاء من الأعزاء؟ فقال العلماء رحمهم الله الحد ولو مرأة أو رجل تكون في الظهر، لا تكون في الرأس ولا تكون في القبل والدبر يعني في أعزائها، أما الحد تكون في ظهرها كما جاء فيها في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحد في زهره. استدلوا بالحديث قالوا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ثبت فالحد في زهره. ثم أيضا هل لما يحد هل أنه يجرد أن الثياب أو لا يجرد؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن الرجل أنه يجرد، أما المرأة فقالوا لا ما يستر بها صدرها. فقال بعض العلماء ولو عليها قميص حتى على الرجل ولكن لا يمنعه من الحد، يعني ليس أنها لا بالصوب الذي لا يتأثر عليه الحد، لا مقصود بالحد يحد. وإلا الآن يعني يجي الثياب بأنواع مختلفة هي يلبس الصوب حتى أنت تضربها ولو بالصوت لا يتأثر عليها. وكم نعوذ بالله يعني من المجرمين، يعني إذا جاء يوم الحد عليهم للزرب يأخذون بعض الإبرات حتى يتأثر عليها الإبرة وكأنه في السكر ولا يحس، إلا يأتي ضرب يعني على جسدها ولكن هي في نفس الوقت لا يحس ثم يعالج. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني مقصود حد. ثم يحد بماذا؟ فقال